بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزال الحديث في باب الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في تعدي الفعل ولزومه. قال رحمه الله تعالى: والأصل سبق فاعل معلا كمن من ألبس من زاركم نزل اليمن. والأصل سبق فاعل معلا كمن من ألبس من زاركم نزل ألبسا ألبسا، يجوز فيها الوجهان. الأصل سبق فاعل، أراد أن يبين لنا بعض مراتب المفاعيل لتقديمها على بعض، لأن لبعض المفاعيل الأصالة تقدم على بعض، حينئذ الأصل التزام ما جاء في لسان العرب، فما قدم من جهة كونه فاعلا في المعنى على ما هو مفعول به في المعنى هذا هو الأصل، حينئذ يتبع الأصل. نقول لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم على بعض، إما بكونه مبتدأ في الأصل، فما كان مبتدأ في الأصل هو الأولى بالتقدم، وهذا في باب ظن وأخواته. ظننت زيدا قائما، قل زيدا هذا مفعول أول وقائما هذا مفعول ثاني، أيهما أولى بالتقديم؟ زيد أولى بالتقديم. لماذا؟ لكونه مبتدأ في الأصل. إذن إذا كان المفعول مبتدأ في الأصل فله أحقية التقدم باعتبار أصله قبل دخول ظنه، ظننت زيدا قائما، وقد يلتزم هذا الأصل فيما إذا قيل ظننت زيدا عمرا كما سبق بيانه، أو فاعلا في المعنى يقدم على ما كان مفعولا في المعنى هو الذي عقد له هذا البيت. أعطيت زيدا درهما، أعطيت فعل فاعل، وزيدا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني، أي المفعولين أولى بالتقديم؟ نقول ما كان فاعلا في المعنى، لأن الفاعل متقدم على المفعول في الرتبة، فما كان فاعلا في المعنى أولى بالتقديم على ما كان مفعولا في المعنى، حينئذ زيد هو الآخر والدرهم هو المأخوذ، حينئذ زيد فاعل في المعنى فهو أولى بالتقديم على المفعول في المعنى. أو غير مقيد بحرف لفظا أو تقديرا والآخر مقيد، هذا في باب اختار. تقول اخترت زيدا من القوم. زيدا هذا مفعول أول لاختار، والقوم مفعول ثاني، أيهما أولى بالتقديم؟ غير المقيد بحرف أولى، لأن المقيد بحرف أدنى، وإذا كان أدنى فرتبته حينئذ التأخير، فزيدا نقول هذا مفعول به تعدى إليه اختار بنفسه مباشرة. وأما قوم فهذا مقيد بحرف الجر، إما ملفوظا في نحو اخترت زيدا من القوم ملفوظ به، وإما مقدرا فيما إذا حذف اخترت زيدا القوم. ظننت زيدا قائما، أعطيت زيدا درهما، اخترت زيدا القوم أو من القوم. هذه مفاعيل النظر فيها باعتبار المعاني، حينئذ الأولى بالتقديم هو ما كان فاعلا في المعنى أو ما كان مبتدأ في الأصل أو ما كان غير مقيد بحرف جر لفظا أو تقديرا. قال الناظم: والأصل، ما المراد بالأصل هنا؟ الأصل الراجح، يطلق ويراد به الراجح سبق فاعل، أصل مبتدأ، وسبق فاعل سبق خبر وهو مضاف وفاعل مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، فالفاعل فاعل وهو في اللفظ مفعول به وهو فاعل في المعنى. والأصل أن يسبق فاعل معنى، يسبق ماذا؟ يسبق المفعول في المعنى، ولذلك قال فاعل معنى، هذا منصوب بنزع الخافض، أي أنه فاعل في المعنى، وليس المراد هنا الفاعل الصلاحا، لأنه لو كان صلاحا كيف نتحدث عنه في باب المفعول به؟ هذا تعارض. حينئذ الفاعل معنى، يعني في المعنى، منصوبا على نزع الخافض. الأصل أن يسبق فاعل في المعنى، يسبق ماذا؟ مفعولا في المعنى، وهذا إنما يكون في باب كسى, في باب كسى. لماذا؟ لأن باب ظن الأول مبتدأ في المعنى والثاني خبر في المعنى, حينئذ ليس المراد هنا باب ظن وخواتها, وإنما المراد به ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر, وهو باب كسى وأعطى كما سبق معنا مرارا. والأصل سبق فاعل, أي يسبق فاعل معنى, أي في المعنى, منهما المفعول معنى, مثل ماذا؟ قال كمن, من قولك ألبس, ألبس بضم السين أمرا للجماعة ليطابق قوله من زاركم, من زاركم, زاركم هذا جمع, فكيف قال ألبسا؟ ألبسا مفرد, وزاركم, زاركم أنتم, إذن جمع. حينئذ نقول السين هنا بالضم, سين بالضم, ويجوز فتحها على أن الميم للتعظيم, زاركم أنتم, وهو واحد, فإذا كانت الميم هنا للتعظيم صح أن يقال ألبسا من زاركم نزل اليمن. كمن, من هذا فاعل في المعنى وهو مفعول به, وهو مفعول أول في التركيب الذي ذكره, ألبسا من زاركم نزل اليمن. عندنا لابس وعندنا ملبوس, اللابس هو الفاعل في المعنى وهو من, والملبوس هو نزل اليمن. إذن الأولى بالتقديم من زاركم, من اسم موصول بمعنى الذي أو الذين على الاحتمالين السابقين, زاركم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب, نسج اليمن نقول هذا مفعول ثاني لألبس, هو مفعول في المعنى ومفعول في الإعراب. وأما من زاركم فهذا مفعول في فاعل في المعنى مفعول في الإعراب. هل يجوز أن يقال ألبسا نسج اليمن من زاركم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز, يجوز قولان, والراجح يجوز. لماذا؟ لعدم وجود ما يقتضي التزام الأصل, ويلزم الأصل لموجب عرى, حينئذ نقول الأصل هنا غير واجب الإلزام, فيجوز التقديم والتأخير, فيقال ألزما نسج اليمن من زاركم, والأولى أن يقدم ما هو فاعل في المعنى. حينئذ القياس تقديم من على نسج, لو خولف القياس نقول جائز, نقول جائز, ولكنه ترك الأولى والذي قال الأصل الراجح الذي ينبغي استصحابه في كل التراكيب. حينئذ لو رجع عن هذا الأصل ولم يعتبره مع عدم وجود ما يقتضي أو يلزم استصحاب الأصل, نقول هذا على الأصل وهو جواز الطرفين إما تقديم هذا أو ذاك. من ألبسا من زاركم نسج اليمن, يعني منسوج اليمن, نس هذا مصدر بمعنى اسم المفعول, فإن من هو اللابس, من هو اللامس, فهو فاعل في المعنى, فاعل في المعنى, ونسج اليمن هو الملبوس فهو مفعول في المعنى. ويجوز العدول عن هذا الأصل, يجوز العدول عن هذا الأصل, فيقدم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنى, فيقال ألبس نسج اليمن من زاركم, هذا لا إشكال فيه, لا إشكال فيه. إذن والأصل سبق فاعل معنى كمن, من ألبس من زاركم نزل اليمن. نقول ترتيب مفعولي الفعل المتعدي الاثنين ليس أصلهما المبتدا والخبر باعتبار الفاعل في المعنى فهو المفعول الأول, وما كان مفعولا في المعنى فهو المفعول الثاني, ينبغي اعتبار هذا. ولذلك هناك وبعدما إيلاؤه الفعل غلب, إيلاؤه الفعل يعني الفعل يلي الأداة, إذن الفعل صار ماذا؟ صار مفعولا أول لأنه هو الفاعل في المعنى, أولى من إعرابه مفعولا ثانيا لما ذكرناه الآن. ثم إن المفعول الأول في ذلك هذا القسم وهو ما كان أصلهما ليس مبتدأ وخبر على ثلاثة أقسام, قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل في المعنى, يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى, وقسم يجب فيه تأخيره, وقسم يجوز فيه الوجهان. حكم واحد في المفاعيل كلها, إما واجب التقديم وإما واجب التأخير وإما جواز الوجهين, إما أن يلتزم الأصل وإما أن يخالف الأصل, وكل منهما واجب أو جواز الطرفين. وأشار بهذا البيت إلى القسم الثالث وهو ما جاز فيه الطرفان, يعني تقديم ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى لعدم وجود ما يقتضي التزام الأصل، لأننا قلنا ما هو الأصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى، قد يجب هذا الأصل لموجب يعني لسبب خارج، فإن لم يكن ثم سبب رجعنا إلى الأصل. قال الشارح: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، زيدا هذا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني. يجوز أن تقول أعطيت درهما زيدا، يجوز؟ نعم يجوز، لعدم وجود ما يقتضي التزام الأصل. حينئذ نقول زيدا في المعنى هو فاعل هو الآخر، ودرهما هذا مأخوذ، فدل على أن ما كان فاعلا في المعنى هو المفعول الأول، وما كان مفعولا في المعنى هو المفعول الثاني. فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى، لأنه آخذ للدرهمين. وكذا كسوت زيدا جبة، من الآخذ الكسوة؟ زيد، والجبة هي مأخوذة، إذن زيد هو مفعول أول لأنه فاعل في المعنى، والجبة هي مفعول ثاني لكونها مفعولا في المعنى. وألبسا من زاركم نسج اليمن، من مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. يلزم الأصل يعني وقد يلزم الأصل، يلزم هذا فعل مضارع والأصل فاعله، لموجب هذا متعلق بيلزم، جار ومجرور متعلق بقول يلزم، يلزم لموجب، إن وجد هذا الموجب المقتضي سبب العلة عرى، بمعنى أنه طرأ على الأصل. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن الأصل فيه الجواز، حينئذ ننظر فيه من جهتين: تقديم ما هو فاعل في المعنى، ثم لزومه نقول هذا خروج عن الأصل. التزام الأصل أصل أم فرع؟ التزام الأصل فرع ليس بأصل، لأن الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى، يجوز أن تقدم وتؤخر، أنت مخير بين هذا وذاك. إذا وجب هذا الأصل حينئذ نقول هذا خروج عن القياس، لأن الأصل عدم الالتزام، وإذا وجبت تبديل بتأخير ما هو فاعل في المعنى حينئذ نقول خالف من جهتين: خالف الأصل بكونه يتقدم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى، ثم التزامه وإيجابه هذا قدر زائد. ويلزم يعني يجب ويتحتم الأصل السابق. ما هو الأصل السابق؟ تقديم الفاعل في المعنى على المفعول في المعنى لموجب عرى يعني لسبب طرأ ووجد. منها ثلاثة المشهورة عند النحاة، ثلاثة قل من ذكر رابعا، كخوف اللبس. خوف اللبس: أعطيت زيدا عمرا. زيدا هذا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني، حينئذ لو أخر المفعول الأول وهو زيد لالتبس الآخر بالمأخوذ. لو التزمنا الأصل وهو كون زيد مفعولا أول وهو فاعل في المعنى اتضحت الصورة: زيد آخذ وعمر مأخوذ، زيد آخذ وهو فاعل في المعنى وعمر مأخوذ، إذن أعطيت زيدا عمرا، هذا جاء على الأصل. حينئذ إذا بدل وقيل أعطيت عمرا زيدا، ماذا يستفيد السامع؟ يستفيد أن عمرا آخذ وأن زيدا مأخوذ، إذن حصل لبس حصل خلل. إذن نحو أعطيت زيدا عمرا خوف اللبس وجب التزام الأصل، وهو تقديم المفعول الأول هو زيد وهو فاعل في المعنى على المفعول الثاني هو عمرو وهو المفعول في المعنى. ثاني: كون الثاني محصورا فيه، ما أعطيت زيدا إلا درهما. حينئذ لو قدم أخر ما أعطيت درهما إلا زيدا حصل افتكاس في المعنى، فصار زيدا محصورا فيه، وصار الدرهم لا، ما أعطيت درهما إلا زيدا ما أعطيت زيدا إلا درهما. إذا قيل ما أعطيت زيدا إلا درهما يعني زيد لم يأخذ إلا درهم، وغير زيد لا ينفع عنه الحكم، قد يكون أخذ درهم ودرهمين وثلاثة عشر. وأما إذا قلت ما أعطيت درهما إلا زيدا، عكسنا ها، ما أعطيت درهما إلا زيدا يعني لم يأخذ إلا زيد، وغير زيد لم أعطه شيئا، حصل انتكاس في المعنى. حينئذ يلزم اتباع الأصل والتزام الأصل، وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول به في المعنى. ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما أعطيت زيدا إلا درهما، ومثل إنما أعطيت زيدا درهما، إنما أعطيت زيدا درهما. زيدا هذا مفعول أول، ودرهما مفعول ثاني، الأول فاعل في المعنى والثاني مفعول به في المعنى، لا يجوز التقديم والتأخير لوجود اللفس، لوجود اللفس. أو حالة ثالثة ظاهرا، والأول ضمير متصل، يكون الثاني اسم ظاهر والأول ضمير متصل، لابد من التزام الأصل، هذا لا إشكال فيه، واضح. مثل ضربني زيد، ضربني زيد زيد، نقول هنا يجب تأخير الفاعل. لماذا؟ لكون المفعول به متصل، ضمير متصل، لو فصلته حينئذ خالفت القياس، وباختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. كذلك ضربت زيدا تزم الأصل، كذلك تاء هنا فاعل وزيد مفعول به، هل يمكن تقديم زيد على التاء؟ لا يمكن، لأنه ضمير متصل، لأنه ضمير متصل. إنا أعطيناك الكوثر، ها، إنا أعطيناك، أعطى باب أعطى، طيناك كاف هذا مفعول أول لأنه فاعل في المعنى، هو آخذ، والكوثر مأخوذ، هل يجوز تقديم كوثر على الكاف؟ ما يجوز، لأنه متصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذن في هذه الأحوال الثلاث يجب التزام الأصل، وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى. خوف اللبس، أعطيت زيدا عمرا، كونه محصورا، ما أعطيت زيدا إلا درهما، إنما أعطيت زيدا درهما، ثالث كونه ضميرا متصلا، والثاني اسم ظاهر أو اسما ظاهرا، إنا أعطيناك الكوثر. والأصل ويلزم الأصل يعني السابق، وهو تقديم الفاعل في المعنى لموجب لسبب ومقتض وعلة، عراء يعني وجد أو طرأ، وترك ذاك الأصل قد يرى حتما. ترك ذاك الأصل، ما هو الأصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى. كيف نتركه؟ بأن نؤخر المفعول الأول ونقدم المفعول الثاني، حتما واجبا قد يرى. وترك، ترك هذا مبتدا، ترك ذاك، ترك مضاف، وذاك مضاف إليه، والأصلي بدل أو عصبيا، بدل أو عصبيا. قد يرى قد للتقليل، إذن ترك الأصل قليل باعتبار الأصل، قد للتقليل. قد يرى، يرى هو نائب فاعل، أي ترك هذا الأصل حتما، هذا حال من نائب الفاعل، حال من نائب الفاعل، أي قد يرى واجبا، ترك الأصل قد يرى واجبا. وذلك كما إذا كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا، لو كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا، نحو ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، زيدا هذا فاعل في المعنى وهو محصور، حينئذ لزم تأخيره كما سبق معنا. وما بإلا أو بإن من حصر أخر مطلقا بلا تفصيل، كل ما كان محصورا بإلا أو بإنما لزم تأخيره. إنما أعطيت درهما زيدا، ها، زيدا محصور فيه، زيدا محصور فيه، حينئذ يلزم من هذا تقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى، فيعكس، يقدم المفعول الثاني على المفعول الأول. وكذلك تلتزمه في الإعراب، تقول ما أعطيت درهما إلا زيدا، أعطيت فعل فاعل، ودرهما مفعول ثاني، وزيدا مفعول أول مؤخر. وحكم التأخير هنا واجب لكونه محصورا فيه، محصورا فيه. إذن كما إذا كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا، نحو ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، أو ظاهرا والثاني ضميرا متصلا، الدرهم أعطيته زيدا، مثل ضربني زيد، ضربني زيد، ها حكم ضربني زيد؟ وجوب تقديم المفعول به على الفاعل وتأخير الفاعل. لماذا؟ لكون الفاعل اسما ظاهرا والمفعول ضميرا متصلا، حينئذ لا يجوز أن يقال ضرب زيد إياي. يصح؟ يصح؟ لا يصح، لأنك لو أردت الترتيب الأصلي تقديم الفاعل على المفعول قلت ضرب زيد إياي، إياي هذا مفعول به جاء في محله، لكن نقول لا هذا لا يجوز، متى ما تأتى وأمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يعدل عنه إلى المنفصل، فتقول ضربني زيد بتقديم المفعول به على الفاعل وجوبا. وجوبا هنا الدرهم أعطيته زيدا، زيدا آخذ أو مأخوذ، آخذ إذن هو مفعول، هو فاعل في المعنى، أعطيته ضمير يعود إلى الدرهم والدرهم مأخوذ، إذن الهاء نقول في محل نصب مفعول ثاني، وزيدا منصوب على أنه مفعول أول، تقدم المفعول الثاني على المفعول الأول، مفعول في المعنى على الفاعل في المعنى وجوبا، لكون المفعول الثاني ضميرا متصلا والمفعول الأول اسما ظاهرا، وللقاعدة السابقة في اختيار إلى آخره نقول يجب أن يتصل الضمير بعامل الدرهم وأعطيتهم زيدا، أو ملتبسا بضمير الثاني نحو أسكنت الدار بانيها، أسكنت الدار بانيها، أسكنت الدار بانيها، أسكنت بانيها الدار، باني هو الفاعل في المعنى هو الذي يبني، والدار مفعول في المعنى مبنية، هنا قال أسكنت الدار بانيها، وجب تأخير المفعول الأول لاشتماله على ضمير يعود على المفعول الثاني وهو متأخر في اللفظ والرتبة، هذا الأصل، الأصل أسكنت بانيها الدار، حينئذ وقعنا في محذور وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، في اللفظ نطق به متأخرا وفي الرتبة لأنه مفعول ثاني ورتبة المفعول الثاني متأخر عن رتبة المفعول الأول، إذن عاد الضمير على متأخر في الرتبة، ولو هذا ممنوع إلا في ست مسائل، فحينئذ نقول وجب تقديم المفعول الثاني الذي هو مفعول في المعنى على المفعول الأول وهو فاعل في المعنى، هي فاعل في المعنى. أسكنت الدار بانيها، أسكنت الدار بانيها، حينئذ هذه ثلاث مسائل يجب فيها ترك الأصل، كما أن ثم ثلاث مسائل يجب فيها التزام الأصل، التزام الأصل. فلو كان الثاني ملتبسا بضمير الأول كما في أعطيت زيدا ما له، أعطيت زيدا ما له، زيدا مفعول أول وهو فاعل في المعنى، ما له مفعول ثاني، هل يصح أن يقال أعطيت ما له زيدا؟ لا يصح، يصح قولان، الراجح يصح، ما وجهه؟ أعطيت ما له زيدا، ما له الضمير يعود على زيد، طيب زيد أين هو؟ متقدم ومتأخر، متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة، جائز أو لا؟ جائز، إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة فهو جائز، فهو جائز في اللفظ دون الرتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هذا فاعل يعود متصل بضمير يعود على ماذا؟ على إبراهيم، هنا واجب التقديم، لماذا؟ مفعول به واجب التقديم، لأنه لو أخرته فقلت إذ ابتلى ربه إبراهيم عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة هذا ممنوع، وأما إذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة هذا جائز، إذا الأحكام ثلاثة، كم الضمير ثلاثة، إما أن يعود وهو الأصل أن يعود على متقدم في الرتبة واللفظ، في الرتبة واللفظ، حينئذ نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، مثل ماذا؟ إذا عاد على متقدم في اللفظ والرتبة، أعطوني مثال، زيد ضربته، زيد ضربته، ضربته الضمير هنا يعود على متقدم في اللفظ والرتبة، رتبة واللفظ، اللفظ لأن نطقنا به متقدما باعتبار النطق، وفي الرتبة لأنه مبتدا والجملة خبر. إذا رفعنا زيد ضربته فعاد الضمير على متقدم في الرتبة واللفظ، على متأخر في اللفظ والرتبة، هذا الحالة الثانية، هذا ممتنع لا يجوز إلا في ست مسائل ذكرناها عند قوله وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوه الشجر، ست مسائل سيأتي منها باب التنازع. بقي حالة ثالثة وهي وسطى، أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة، رتبته متقدمة لكنه في اللفظ نطق به متأخرا، حينئذ نقول هذا جائز، مثل المثال الذي ذكرناه معنا هنا، أعطيت زيدا ما له، ما له، هذا الضمير يعود على متقدم في الرتبة واللفظ هو زيدا، أعطيت زيدا ما له، ضمير يعود على زيد وهو متقدم في الرتبة لأنه مفعول أول، وما له مفعول ثاني، وفي اللفظ نطق به متقدما. لو وسطته قلت أعطيت ما له زيدا، حينئذ عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة، لماذا؟ لكونه متقدما فيه في الرتبة، هذا نقول جائز. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وترك ذاك الأصل السابق يعني بتقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى قد يرى حتما يعني محتوما. قال الشارح هنا أن يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل، وإذا وقع الاحتمال حينئذ لابد من الرجوع إلى الأصل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، أعطيت الدرهم صاحبه، درهم بالنصب، أعطيت الدرهم صاحبه، صاحبه صاحب هو آخر هو فاعل في المعنى، والدرهم مأخوذ، إذن صاحب هذا مفعول الأول والدرهم مفعول ثاني، وجب تأخيره وتقديم المفعول في المعنى لأنه اتصل بضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة وهو ممنوع، ولا يمكن تصحيح هذا الكلام إلا بتأخير المفعول الأول ليعود على متقدم في اللفظ دون الرتبة. أعطيت الدرهم صاحبه عاد على متقدم في اللفظ فحسب دون الرتبة، لأن رتبته متأخر عنه، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممتنع، والله أعلم. حكم المبتدا مع خبره فيما سبق، هذا سبق إشارة إليه، إذا وقع مفعولين كحكم الفاعل في المعنى مع المفعول في المعنى، حكم واحد، قد يجب التزام الأصل. قلنا الأصل ما هو؟ أن يكون المبتدا هو المفعول الأول، سبق تقريره، والخبر هو المفعول الثاني، قد يجب التزام الأصل وقد يمتنع، فالأحوال ثلاثة حينئذ، وتأخذ أحكامها مما سبق. ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، زيدا هذا مفعول أول، لماذا حكمنا عليه بأنه مفعول أول؟ لا، لأنه مبتدا ليس فاعل في المعنى، ما كان أصلهما المبتدا والخبر، لا نقول فاعل في المعنى. إذن ظننت زيدا، زيدا حكمنا عليه بأنه مفعول أول لكونه مبتدا في المعنى، وقائما مفعول ثاني لكونه خبر، ورتبة المبتدا متقدم على رتبة الخبر. هل يجوز ظننت قائما زيدا؟ هل يجوز ظننت قائما زيدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ليس فيه لبس، ليس فيه لبس، لأنه يعلم الأول من الثاني، محكوم عليه من المحكوم به. ووجوبه في نحو ظننت زيدا عمرا، زيدا هذا مفعول أول، وعمرا مفعول ثاني، في أصلهما مبتدأ وخبر، زيد عمر، قلنا يصح أو لا؟ سهيل قال لا، لا تختص هذه الأفعال بدخول على مبتدأ الخبر، وعرفنا أن الصواب أنها خاصة مبتدأ الخبر. وزيد عمر المراد به زيد كعمر، زيد كعمر، هذا مبتدأ وخبر، حينئذ المراد به التشبيه، مراد به تشبيه، فلا يجوز تقديم المفعول الثاني على الأول لئلا يلتبس، لأن ثم فرقا بين قولك زيد كعمر وبين قولك عمر كزيد؟ فرق، فرق بين المشبه والمشبه به. تشبه من بمن؟ لا شك أن المشبه أدنى من المشبه به، هذه القاعدة، إلا على التشبيه المقلوب. فزيد كعمر حينئذ نقول يلتزم فيه تقديم المبتدا على الخبر، ولا يصح أن يقال عمرو كزيد. إذا دخل الظن عليه حينئذ نقول ظننت زيدا عمرا على التشبيه أيضا، فلا يجوز أن يتقدم المفعول الثاني هو عمرا على الأول. لماذا؟ لوقوع اللبس، لوقوع اللبس. وامتناعه في نحو ظننت في الدار صاحبها، ظننت في الدار صاحبها، ظننت صاحبها في الدار، في الدار، هذا لا يمكن يكون مبتدا، لا يمكن، او يمكن، لا يمكن، يمكن او لا. لماذا؟ لانه شبه جمله، لانه شبه جمله، وشبه الجمله لا يقع مبتدا البتة، لانه متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف اما ان يكون اسم فاعل واما ان يكون اسم مفعول، عليهما لا يصح ان يكون مبتدا. اذن الظرف والجار والمجرور لا يصح واحد منهما أن يعرم مبتدا البتة. إذن ظننت في الدار صاحبها، الأصل قبل دخول ظن صاحبها في الدار، صاحبها في الدار، عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، صاحب، صاحبها مبتدا وهو مضاف والها مضاف إليه، في الدار هذا جزء خبر لأنه متعلق بمحذوف بعض الخبر، إذن عاد الضمير على بعض الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، حينئذ عاد على بعض الخبر، على ملابس الخبر. لتصحيح هذا التركيب وهو امتناع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وجب تقديم الخبر في الدار صاحبها، نقول هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا وتأخير المبتدا. إذا دخل الظن على هذا التركيب وهو مبتدا وخبر التزم الأصل قبل دخول ظن، لأن الحكم واحد. ولذلك سبق أن ما ثبت في باب المبتدا والخبر عينه ما ثبت في باب كان وأخواتها وإن أخواتها وظن، هذا هو الأصل، إلا ما اختصت به الأبواب بعض المسائل وأحكام المخالفة للأصل، وإلا الأصل واحد. صاحبها في الدار، ظننت صاحبها في الدار، ظننت في الدار صاحبها، وجب التقديم كما وجب في الأصل. إذن ظن وأخواتها كذلك الحكم فيها سيان، ولكن الناظم هنا ذكر ما يتعلق بمفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأن مفعولي ظن وأخواتها يعلم مما سبق. وإلا الأصل أن هذه الأحكام الثلاثة، التزام الأصل، امتناع التزام الأصل، جواز الوجهين، هذه تسري في النوعين، ما كان أصلهما المبتدا والخبر وما ليس أصلهما المبتدا والخبر، فليس الحكم خاصا بهذه المفاعيل فلا يظن شيء. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصل، وحذف فضلة أجز، وحذف فضلة أجز، أجز فعل أمر، وحذف هذا مفعول به متقدم، حذف فضلة أجز، أجز حذف فضلة، حذف فضلة أجز لا غيره، للاهتمام أو للحصر. هذا ينبني على مسألة، وهو أن العمدة، عمدة ما ليس فضلة، سيأتي تفسيره. العمدة كالفاعل هل يجوز حذفه أو لا؟ هل يجوز حذفه أو لا؟ إني سائل، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز. يجوز؟ يجوز محمد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه عمدة، والعمدة لا يجوز حذفها، هذا على مذهب البصريين. وأجاز الكسائي ومن تبعه جواز حذف العمدة الفاعل. وعلى رأي المصنف وهو أن الفعل يتلوه فاعل، فإن لم يكن وجب الستار، حينئذ يدل على أن الناظم يرى عدم جواز حذف الفاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا إن لم يظهر ما قال اتركوا محذوفا فضمير الستر، دل على أنه لا بد منه إما ظاهرا وإما مستترا، إذن لا يجوز حذفه البتة عند المصنف إلا المسائل المستثناة التي ذكرناها سابقا. إذن قوله حذف فضلة أجز للحصر لا للاهتمام، حذف فضلة لا عمدة، أجز حذف فضلة، وأما العمدة فلا يجوز حذفها، لا يجوز حذفها. والفضلة اشتهر عند النحاة بأنه خلاف العمدة كما قال ابن عقيل هنا، والعمدة ما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه يعني لا يصح الكلام بدونه، لا يستغنى عنه. مثل ماذا؟ قال الفاعل ونائبه والفعل والمبتدا والخبر، هذا لا يستغنى عنه لأن أقل الكلام يتألف من ماذا؟ أقل الكلام، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، إلى هنا الصحيح ما بعده لك. حينئذ نقول أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وفي الجملة الاسمان مبتدا وخبر، والاسم والفعل فعل مبني للمعلوم وفاعله، أو مبني لما لم يسمى فاعله ونائبه، إما هذا أو ذاك. إذن المبتدا عمدة فلا يجوز حذفه، هذا الأصل، إلا بدليل قرينة، هذا لا إشكال فيه، والكلام فيه بدون قرينة. والخبر عمدة، فاعل عمدة، فعله رافعه عمدة، نائب الفاعل عمدة، كذلك رافعه عمدة، ما عدا هذا عندهم يسمى فضلا. ولذلك قال والعمدة ما لا يستغنى عنه، يعني في أقل ما يتألف منه الكلام، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، ما يمكن الاستغناء عنه هذا يسمى فضلا، هذا المشهور عند النحاة، هذا المشهور عند النحاة، ولكنه ضعيف الحد هذا. صوابا يقال الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، والعمدة ما هو ركن في الإسناد. ركن في الإسناد يعني يزول الكلام، لأن هذا شأن الركن، تزول المهية بزواله، والركن جزء الذات والشرط خرج. حينئذ نقول الركن داخل في المهية، إذا زال زالت المهية، فما كان داخلا في أصل الكلام هو المبتدا والخبر والفعل وفاعله أو نائبه، نقول هذا يسمى عمدة. إذن ما ليس ركنا في الإسناد هو الفضلة، والركن الفعل والفاعل أو نائبه، والمبتدا والخبر. إذن ما ليس ركنا في الإسناد هذا يشمل ما يمكن الاستغناء عنه وما لا يمكن، لأن بعض الفضلات لا يصح الاستغناء عنها البتة، لا يمكن ولو كانت فضلة، لو حكم عليها فضلة، ولذلك الحال باتفاق أنها فضلة باتفاق. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا لشرابه حال يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه، لو استغني عنه حذف تقديرا. ولا تمشي في الأرض، قف مكانك، صار النهي عام عن كل مشي، مع كون الحال هنا مقيدة للعام. ولا تمشي في الأرض مرحا، غير المرح مباح ليس منهيا عنه، إذن يستغنى عنها؟ يستغنى عن الحال؟ لا يستغنى عنها مع كونها فضلة. فصواب أنه لا يعرف الفضل بكونه ما يمكن الاستغناء عنه، لأن بعض أنواع التمييز قد يستغنى عنه وبعض لا يستغنى، كذلك النعت والبدل وعطف البيان بعض قد لا يستغنى عنه، وهي فضلات، كلها فضلات، كل ما عدا باب المبتدا والخبر والفاعل ونائبه، نعم الفعل والفاعل ونائب الفاعل، كلها فضلات، منصوبات كلها فضلات، والمجرورات كلها فضلات، هذا لا يمكن نقول كلها يستغنى عنها بالكلام، لا، نقول منه ما يستغنى عنه يصح الكلام بدونه ومنها لا. حينئذ نقول الصواب أن الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد، والركن المراد به الفعل والفاعل أو نائبه المبتدا والخبر، وما عدا ذلك فضلات سواء استغني عنها أم لا. وحذف فضلة، لكن مراده بالفضلة هنا، وحذف فضلة مراد به ما عدا مفعولي باب ظن مما ليس بعمدة، لأنه سبق أن باب ظن للمفعولين حكم خاص، قال ولا تجز هنا هنا هنا يعني في باب ظن بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. إذن لهما حكم خاص من جهة الاقتصار والاختصار على ما بينه سابقا. هنا قال وحذف فضلة، المراد به المفعول من غير باب ظن، غير باب ظن، لأنه قد يقال بأن الناظم قد يعمم إذا لم يقيد الحكم ببابه، قلنا قد يستفاد منه التعميم. إذا قال وشاع في ذا الباب، هذا الباب إذا الحكم خاص، ولا تجز هنا أي في هذا الباب. وإذا عمم أطلق، فالظاهر أنه يريد الأبواب كلها. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد، حينئذ نقول هذا حكم عام، هذا الظاهر. هنا قال وحذف فضلة أجز، الظاهر أنه عام، إذن لابد من تقييده بما عدا مفعولي ظن. لماذا؟ لأن ظن أصله أصل المفعولين المبتدأ والخبر، فهما عمدة لا يستغنى عنهما، هذا الأصل. وأما باب كسى وأعطى هذا سيأتي أنه يجوز حذف المفعولين اقتصارا واختصارا بخلاف باب ظن، فالحكم يختلف، لأن المفعول الأول في باب ظن مبتدأ فهو عمدة، عمدة، ولذلك العمدة قد يكون عمدة في الحال وقد يكون عمدة باعتبار الأصل. عمدة في الحال زيد قائم، زيد عمدة في الحال الآن يعني في النطق، وقائم هذا عمدة كذلك خبر حال. ظننت زيدا قائما، نقول زيدا هذا عمدة باعتبار الأصل، وقائما هذا عمدة باعتبار الأصل. إذا النظر في العمدة يكون من جهتين. إذا قوله أجز حذف فضلة، المراد بالفضلة ما عدا مفعولي باب ظن، ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة. أجز اختصارا أو اقتصارا، يعني يجوز حذف الفضلة سواء كان من باب الاقتصار أو الاختصار. فقلنا الفرق بينهما أن حذف الاقتصار بالقاف هو حذف بلا دليل، بلا قرينة، تحذفها كذا ولا يدل عليها شيء، والاختصار لا يكون الحذف إلا بدليل. إذا فرق بين النوعين. هنا حكم عام، قال أجز، فالجواز مطلق، فالجواز مطلق، حينئذ أجاز الحذف مطلقا سواء كان من باب الاقتصار أو من باب الاختصار، سواء كان دل عليه دليل بعد الحذف أو لا مطلقا. لو قال ضربت وسكت، قل يجوز أن يحذف المفعول به ولو لم يذكره ولو لم يعلمه السامع. لماذا؟ لأنه فضلة وليس عمدة في الأصل، ليس عمدة في الأصل، فيقول ضربت لكن ظننت قائما لا، ظننت زيدا لا، لابد من دليل، لأن أصل زيدا من ظننت زيدا وقائما كذلك أصله عمدة، فلا يجوز حذفه إلا بدليل على التفصيل السابق الذي ذكرناه فيما سبق. وحذف فضلة أجز مراده بالجواز هنا عدم الامتناع، جواز المراد به عدم الامتناع، فيصدق بالوجوب، يعني يجب الحذف، وهذا سيأتينا مثاله في باب التنازع، فيصدق بالوجوب. ضربت وضربني زيد، ضربته وضربني زيد، حذف الضمير من الأول وجوبا، حذف الضمير من الأول وجوبا. إذن وحذف فضلة أجز المراد به ما يقابل ماذا؟ المن، فيصدق بالوجوب، يصدق به بالوجوب. إذن حذف الفضلة قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، واجبا في مثل ضربت وضربني زيد. ضربت هذا محل الشاهد، الأصل ضربته، حذف الهاء وجوبا كما سيأتي في باب التنازع. وحذف فضلة أجز إن لم يضر يضر بكسر الضاد، ويجوز ضمه، يضر يجوز ضمه على أن الفعل أجوف واوي، أو على أنه مضاعف وقف عليه في القافية بالتخفيف السكون، يعني ضر يضر، لكن الكسر أنسب هنا لأنه قال أو حصر، يضر يجوز الوجهان، لكن يضر أنسب لئلا يحصل ماذا؟ التباس بين نهاية الشطر الأول والثاني، قال حصر يضر. وحذف فضلة إن لم يضر حذفها كما هو الأصل، أصل فيها عدم الإضرار بعد الحذف، وإنما يكون الحذف لعلة، هذا الأصل فيه. فكل ما ذكر من الأغراض اللفظية أو المعنوية لحذف الفاعل هي عينها في حذف المفعول مطلقا، حذف الفضلة إن لم يضر حذفها. وحينئذ حذف الفضلة إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي. لغرض لفظي كتناسب الفواصل، قالوا ما ودعك ربك وما قلى، ما قلاك، حذف المفعول قلاك، حذف من أجل التناسب، تناسب فواصل، وهذا غرض لفظي. إلا تذكرة لمن يخشى، لمن يخشاه، حذف المفعول به لأجل التناسب. والإيجاز كما فإن لم تفعلوا، تفعلوا ماذا؟ ولن تفعلوا ماذا؟ حذف المفعول في الفعلين من أجل الإيجاز، من أجل الإيجاز. وإما معنوي كاحتقاره كما في قوله تعالى كتب الله لأغلبن، أي الكافرين، حذف المفعول به قيل الاحتقار هنا، أو استهجانه أو العلم به أو الجهل به أو تعظيمه أو الخوف منه، فيحذف المفعول لما يحذف له الفاعل من الأغراض اللفظية أو المعنوية السابقة. إن لم يضر، فإن ضر حينئذ امتنع حذفه، فإن ضر امتنع حذفه، كحذف ما سيق جوابا أو حصر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر، كحذف المثال هنا لأي شيء، إن لم يضر أو لما ضر، لما ضر ظاهر الكلام هنا، إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ظاهر الكلام أنه لما لم يضر، لكن الظاهر الصحيح عكسه، كأن التقدير إن لم يضر، فإن ضر امتنع وذلك كحذف، فإن ضر امتنع وذلك كحذف. حينئذ التمثيل هنا للحذف الضار، للحذف الضار، كحذف ما يعني فضلة سيق جوابا، سيق جوابا، سيقا هذا مغير السيق، مثل ماذا؟ مثل قيل، نعم أحسن، قيل ساق يسوق، سوق هذا الأصل، سيق كسر السين، ساق يسوق أي باب قال يقول، جوابا هذا مفعول ثاني لسيق، وسيق هذا فيه نائب فاعل، فيه نائب فاعل، كحذف ما يعني مفعول سيق جوابا لسؤال سائل من ضربت، ضربت زيدا، فيصح أن يقول ضربت زيدا ويصح أن يقول زيدا، المهم أن نذكر المفعول به سواء ذكر الناصب أو لا، ويحذف الناصبها إن علم. حينئذ لابد أن يقول زيدا، لو قيل له من ضربت قال ضربت وحذفه ما استفدنا شيء، ما حصل الجواب، إذا لابد أن يحصل الجواب بذكر المفعول، والمفعول به هنا فضلة ولا يستغنى عنه، لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه لم يحصل الجواب إلا بذكره قطع النظر عن عامل ذكر أو لا. إذن كحذف ما سيق جوابا لسؤال سائل من ضربت، ضربت زيدا أو زيدا، حينئذ نقول زيدا هذا مفعول به لا يجوز حذفه، واجب، لأنه لو حذف ضر، ضر بماذا؟ لم يحصل الجواب للسؤال، فبقي السؤال معلقا دون جواب، وهذا باطل. أو حصر، يعني حصر المفعول به كان محصورا فلا يجوز حذفه، مثل ماذا؟ ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، زيدا هذا مفعول به محصور بعد إلا، لا يجوز حذفه، ما تقول ما ضربت، ما ضربت إلا زيدا، بمعنى أنه نفي الضرب مطلقا عن غير زيد وأثبت لزيد، ما ضربت إلا زيدا، أثبت الضرب لخصوص زيد ونفي عما عداه، لو قال ما ضربت وحذف المفعول به نفي الضرب مطلقا وهو قد ضرب زيد، كذلك ما ضربت إلا، إنما ضربت زيدا، إنما ضربت زيدا، زيدا هذا محصور فيه، لا يصح أن يقول إنما ضربت، ضربت من؟ كل الناس، هذا ممتنع، بعض الناس من هم؟ لابد من التعيين، لابد من التعيين. أو حذف عامله نحو إياك والأسد، إياك والأسد، احذر، تحذير، هذا منصوب على التحذير. إياك هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه. إذن في هذه المواضع الثلاث لا يجوز حذف الفضل البتة، إذا كان جوابا لسؤال أو كان محصورا أو كان منصوبا على التحذير أو الإغراء. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، إن لم يضر. قوله فضلة، عرفنا الآن بالأمثلة السابقة المفعول الواحد، مفعول الواحد. قوله فضلة يشمل المتعدي إلى واحد نحو ضربته والأمثلة السابقة عليه، ويدخل فيه أيضا، يدخل فيه الأول من المتعدي إلى اثنين، الأول من المتعدي إلى الاثنين مثل ماذا؟ وأعطى قليلا، قليلا هذا مفعول ثاني، حذف الأول وأعطاك أو أعطاه، نقول هذا حذف فيه الأول. والثاني كقوله ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ماذا؟ حذف، حذف الثاني. ولسوف يعطيك ربك، والأول والثاني معا نحو فأما من أعطى، هذا يجوز حذف المفعولين اقتصارا واختصارا. فأما من أعطى، أعطى يتعدى الاثنين، أين المفعولان؟ لم يذكرا، لم يذكرا. ويجوز حذفهما ولو بدون قرينة، يجوز ولو لم يعلمه السامع، لا يشترط فيه ذكر قرينة إلا في باب ظن، لأنه عمد في الأصل. أما هذا لا، هذا داخل بقوله حذف فضلة أجز، فهو مطلق، فهو مطلق. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصل. الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه، وهذا ليس بجيد، لأن ما لا يستغنى عنه قد يكون فضلة، قد يكون فضلة. ومثله ما كان واقعا في جواب السؤال زيدا، لا بد منه، لا يستغنى عنه. ما ضربت إلا زيدا، إلا زيدا، هذا لا يستغنى عنه، وهو فضل عنده كذلك، حينئذ ما لا يستغنى عنه فيه نظر. والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا، ضربت، ضربت جائز هذا، تقول ضربت، أكلت، ما هو شرط إلا تخبر الناس ماذا أكلت، تقول أكلت والحمد لله، حينئذ تحذف المفعول ولا يشترط ذكره، قد لا يعلم السامع بالمفعول، لا يشترط فيه قرينة، نقول أكلت، ضربت، تفضل، شربت، يكفي، شربت ماذا؟ تحذف المفعول ولا تخبر، كذلك نقول هذا حذف فيه المفعول بدون قرينة ولا يشترط فيه قرينة. وكقولك في أعطيت زيدا درهما، أعطيت، أعطيت، أعطيت زيدا درهما، حذفت المفعولين اقتصارا أو اختصارا جائز. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، حذف المفعولين. وأعطيت زيدا هذا حذف الثاني. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ربك، حذف ثاني. وأعطيت درهما، أعطيت من؟ هذا ما يشترط في ذكره، أعطيت درهما، مراد أني أخبرك أني أعطيت درهما، أعطيت من؟ هذا ليس إليك، لا يشترط فيه أن يكون عالما بالمحذوف. ومنه حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوكم الجزية. فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت وتقول ضربت زيدا، أو وقع محصورا ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إلا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. ويحذف الناصبها إن علم، ويحذف الناصبها. أولا قال وحذف فضلة، يعني المفعول به ما عدا مفعولي ظن، هذا الكلام في المفعول نفسه، والمفعول لابد أن يكون منصوبا بعامل، والعامل قد يكون اسما وقد يكون فعلا، وقد يكون قد يكون اسما وقد يكون فعلا، فحينئذ نقول يجوز حذف الناصب. الآن الكلام في الناصب ليس في الفضلة، وإنما ما نصب الفضلة، هل يجوز حذفه أم لا؟ على أصل الجواز، لكن بشرط أن يدل عليه دليل. هنا اشترطنا القرينة، اشترطنا القرينة، مع الحذف يعني لا يحذف إلا بقرينة. وبالسابق قلنا لا يشترط فيه قرينة وحذف فضلة آجز مطلقا بلا دليل وبدليل اقتصارا اقتصارا. هنا لا لا يحذف اقتصارا وإنما يحذف اختصارا أو ما كان بدليل. لماذا؟ لأن السابق ليس عمدة فلا يجب ذكره، هذا الأصل. وأما الناصب إذا كان فعلا فهو عمدة، والعمدة لا يحذف بلا دليل، العمدة لا يحذف بلا دليل. ولذلك قال هنا ويحذف الناصبها إن علم، لابد من هذا القيد. فإن لم يعلم لا يجوز حذفه البتة، لا يجوز حذفه البتة. ويحذف الناصبها، الناصبها الغلام زيد يصح؟ ها؟ هل يصح دخول ناصبها ناصبها مضاف مضاف إليه كذلك؟ الإضافة لا تجامع آل. الغلام زيد هذا ما يصح، ها؟ وصف، كونه وصفا، نعم كونه وصفا، هذا سيأتينا إن شاء الله. ووصل أل بذي المضاف مختفر فيه شروط. إذن الناصبه يعني الذي نصبها، هذا مراده لأنه في قوة الجملة الفعلية. ويحذف الناصبه يعني ناصب الفضلة، والضمير هنا يعود على قوله وحذف فضلة فضلة على المضاف إليه، فعاد الناظم هنا الضمير على المضاف إليه، وهذا على الصحيح أنه جائز، أنه يجوز عود الضمير على المضاف إليه. وقيل لا، لأن المضاف إليه كجزء من كلمة كالدال من زيد والياء من زيد، فلا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة. والمضاف إليه بعد الإضافة صار كجزء واحد، حينئذ نقول عود الضمير على المضاف إليه كعوده على دال زيد، والصواب لا، لأن غلام زيد ليس هو، وإن كان في المعنى كالكلمة الواحدة إلا أنه في الحقيقة كلمتان، بدليل إجراء الإعراب على محلي. جاء غلام زيد، ها كم إعراب هنا؟ غلام زيد كم إعراب؟ فيه إعرابان، فيه محلان. أولا غلام على أنه فاعل، والمقتضي للرفع هو جاء، والميم حرف الإعراب يعني محل الإعراب. زيد مضاف إليه هذا مجرور، إذن أول مرفوع والثاني مجرور، اختلفا فدل على أنهما ليسا كلمة واحدة حقيقية، حينئذ لابد من الفصل. إذن ويحذف الناصبها عاد الضمير على المضاف إليه وهو جائز، وهو جائز. ويحذف، هل المراد بالحذف هنا حذف الواجب أم الجائز؟ الجائز. لماذا؟ أي نعم، وقد يكون حذفه ملتزما، دل على أن المراد بقوله ويحذف جوازا ولا يشمل الواجب لأنه فصله عنه. ويحذف أي يجوز حذفه لأنه في مقابلة حذف الواجب، الناصبها يعني الذي نصبها. إن علم يعني بالقرينة، إن علم بالقرينة. وإذا حذف فقد يكون حذفه جائزا، نحو قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا. خيرا هذا مفعول به حذف ناصبه. هل دل عليه دليل؟ نعم لابد من دليل. قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، قالوا أنزل خيرا. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، يعني بل أتبع ملة إبراهيم. فملة نقول هذا منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أتبع. القرطاسة، إذا رأيت الرجل يسدد سهما، قرطاسة هذا مفعول به لفعل محذوف جوازا. إذن ويحذف الناصبها إن علم، نقول اشترط في حذف الناصب علمه دون حذف الفضلة، لأنه أحد ركني الإسناد وعمديته، فلا يستغني الإسناد عنه حتى يحذف بلا دليل بخلاف الفضلة. فضلة يحذف بدليل وبدون دليل، وأما ناصب الفضلة فلا يحذف إلا بدليل لأنه عمدة وركن في الإسناد. ويحذف الناصبها إن علم، إن علم. وإذا أردنا تقديره حينئذ قلت مثلا زيدا، ضربت من؟ زيدا، حذفت. إذا أردت تقديره أين تقدره؟ متأخر أو متقدم؟ متقدم. لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه الأصل، قطع النظر عن كوني مطابقا للسؤال. ضربت من؟ من ضربت؟ من ضربت؟ زيدا. الأصل في المعمول أن يكون متأخرا عن العام، فإذا جئت تقدره حينئذ تقدم العامل على المعمول، فتقول ضربت زيدا، ضربت زيدا. وكذلك بقول قالوا خيرا، المفعول به يجوز تقديمه على العامل، يجوز. خيرا أنزل، أنزل خيرا، يجوز الوجهان، لكن لا تقدره إلا قبله، لأنه عامل وهو الأصل، وهو الأصل. وإذا حذف فالأصل تقديره في مكانه الأصلي، إذا حذف الناصب حينئذ تقدره في مكانه الأصلي. ما هو مكانه الأصلي؟ التقديم، لأن العامل رتبته مقدمة على المعمول، لأن العامل يقتضي يطلب، حينئذ نحتاج إلى أن يكون متقدما على معموله، إلا لمانع أو مقتضي، إلا لمانع أو مقتضي، إلا لسبب يعني، إلا لسبب. فإن وجد السبب حينئذ لا نقدره في مكانه الأصلي، بل نؤخره، بل نؤخره. فالأول الذي هو لمانع نحو أيهم رأيته، أيهم رأيته، أيهم رأيته، نقول هذا من باب الاشتغال، أي بالنصب. إذا جئنا نقدر لا نقول أي منصوب بفعل محذوف تقديره رأيت أي، لا، تؤخره، أيهم رأيت، رأيته. فإذا جئت تقدر تجعله بعد المفعول به. لماذا؟ ها، لأن الموصول، لأن أيهم ليس موصولا، لأن الاستفهام له الصدارة في الكلام، فلا يتقدم عليه عامله، لا يتقدم عليه عامله. ولذلك نقول هنا يقدر لمانع، يقدر في غير مكانه الأصلي بأن يكون تاليا لمعموله، وليس معموله تاليا أو تابعا له. فلا تقل رأيت أيهم، وإن كان هذا هو الأصل لأنه مفعول به، لكن نقدره متأخرا لما ذكرناه، أيهم رأيته، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، لأن لا حق الصدارة. ونحو وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود بالنصب، قرأت من نصب، حينئذ نقول ثمود هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أما ثمود هدينا فهديناه، نؤخره، لأن أما لا يتلوها فعل لا لفظا ولا مقدرا، حينئذ خالفنا لمانع لوجود أما، فنقول أما ثمود هدينا، هدينا، لا نقول هديناهم، لا، هديناهم نحتاج تقدير آخر، ثمود هدينا، هديناهم. إذن دل عليه المذكور لكن لا يتقدم على المفعول، إذ لا يلي أما فعل. كذلك نحو في الدار زيد، ها، هذا مر معنا، أعطوني مما أعطاكم الله، في الدار زيد، أين نقدر؟ إذا أردنا أن نجعل زيد مبتدأ قطعا لا يحتمل غيره، وفي الدار خبر، وقلنا الخبر هنا متعلق باستقر على صحيح مثلا، كيف نقدر؟ في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر، تقديره في الدار زيد استقر، هكذا تقدره، في الدار زيد استقر. لأنك لو قلت استقر في الدار صار زيد فاعل، وإذا أردته مبتدا حينئذ تقدم الفعل، الجملة الفعلية على المبتدا، وإذا قلت في الدار استقر زيد لم تخرج عن المشكلة، ولا تخرج عنها إلا بتأخير التقدير، فتقول في الدار زيد استقر. ولذلك في الدار استقر قلنا يجوز فيه وجهان، في الدار زيد، في الدار زيد، يجوز فيه وجهان، زيد على أنه مبتدا، حينئذ إذا قدرنا المتعلق وجب تأخيره، وإذا قلنا فاعل حينئذ يجب ماذا؟ يجب تقديمه إلا على مذهب الكوفيين، إلا على مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على المفعول. فإذا أعربنا زيد فاعل هكذا نقول في الدار متعلق باستقر، تقديره استقر في الدار زيد، فزيد فاعل وفي الدار متعلق به، أو تقول في الدار استقر زيد، زيد فاعل، هذا واضح بين. في الدار زيد استقر على مذهب البصريين يتعين أن يكون زيد مبتدا، وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على الفعل يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. إذن في الدار زيد نقول يجب تأخير متعلق الجار عن زيد إن قدرته فعلا، لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدا في مثل هذا. ونحو إن خلفك زيدا، هذه المواضع نذكرها لأي شيء استثناء من الأصل. الأصل أنه إذا حذف الناصب متعلق، إذا حذف أن يتقدر ويقدر قبل المعمول، زيدا ضربت زيدا، إلا في بعض المسائل يؤخر عنه. إن خلفك زيدا، شعراب إن خلفك زيدا، إن حرف نصب، خلفك خبر متعلق محذوف، هو خبر أو نقول ظرف متعلق محذوف، قدره فعلا. لو قلت إن استقر خلفك، مشكلة هذه، دخلت إن على الجملة الفعلية، دخلت إن على الجملة الفعلية، ثم إذا جعلته أيضا خبرا مقدما سبق معنا ورد وراعد الترتيب، فالخبر إذا كان جملة فعلية لا يتقدم على الاسم، إذن يتعين أن تقول إن خلفك زيدا استقر، تؤخره لأنه هو الخبر، والخبر إذا كان جملة ولم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا لا يجوز أن يتقدم على الاسم، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدء. خبر إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فإذا قدرته إن استقر خلفك زيدا صار جملة فعلية، فصل بين إن واسمها، هذا ممتنع. أو إن خلفك استقر زيدا كذلك، حينئذ يتعين تأخيره إن خلفك زيدا استقر، لئلا يلي إن الفعل لأنه ممنوع، واضح هذا؟ ونحو إن خلفك زيدا، فيجب تأخير المتعلق مطلقا اسما كان أو فعلا، لأن مرفوع إن لا يسبق منصوبها، مرفوع إن لا يسبق منصوب مطلقا إلا إذا كان ظرفا أو جرا مجرورا ثم هو متعلق بمحذوف، إذن لابد من تأخيره عند التقديم. بخلاف كان خلفك زيد، كان خلفك زيد، زيد اسم كان وخلفه متعلق بمحذوف خبر كان، تقديره كان استقر خلفك زيد، يصح؟ يصح، لأنه يجوز الفصل بين كان واسمها بالجملة الفعلية، لما جاز التقدير وهو الأصل في محله، فيجوز تقديم المتعلق ولو كان فعلا، لأن خبر كان يجوز تقديمه مع كونه فعلا. والثاني الذي هو لمقتضي، هذا لمانع قلنا يتأخر، المقتضي مثل البسملة ليس فيه مانع، وإنما ثم معنى يقتضي تأخير المتعلق، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، قلنا دائما في شرح البسملة الجار المجرور متعلق بمحذوف فعل، قلنا متأخر، هو الشاهد هذا متأخر. لماذا متأخر؟ يمتنع تقديمه؟ لا يمتنع، ليس ثم مانع من تقديمه، وإنما المعنى الذي نريده وهو الحصر لا يحصل إلا بماذا؟ بالتأخير، إفادة الحصر. إذن ويحذف الناصبها إن علم بالقرينة، علم الألف هذه للإطلاق، فإن لم يعلم لا يجوز حذفه لأنه ركن في الإسناد. ثم إذا أردنا حذفه لقرينة ثم أردنا تقديره فالأصل أنه يكون متقدما على الفضل، هذا هو الأصل، إلا لما ذكر من المواضع حينئذ يعدل عن الأصل. وقد يكون حذفه ملتزما، الألف هذه للإطلاق، وقد يكون حذفه قد للتقليل أو التحقيق، يحتمل هذا ويحتمل ذلك، يحتمل أنها للتقليل ويحتمل أنها للتحقيق. إن أريد الحكم نفسه نفسه في عينه دون اعتبار بالسابق فهي للتحقيق، يعني الحكم محقق، هذا موجود في لسان العرب أن يحذف الناصب ويكون حذفه واجب، موجود أو لا؟ موجود. لكن لو نظرنا إلى قوله ويحذف الناصب والحذف الجائز هنا، فإذا بالحذف الجائز كثير والحذف الواجب قليل، صارت قد هنا للتقليل، حينئذ نكون فيه استعمال الحرف الواحد في مشترك في معنيين، وهذا الصواب أنه جائز. الرسوليين صواب أنه يجوز حذف المشترك في معنييه إن لم يكن بينهما تنافي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول هنا مشترك ولا يجوز حمله على معنيه لأنه متضاد، وأما إذا لم يكونا متضادين فالصواب الجواز، وعليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقد يكون حذفه أي حذف الناصب ملتزما يعني واجبا كما في باب الاشتغال، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما. إذن الباب الاشتغال من المواضع التي يجب فيها حذف الناصب، زيدا ضربته، زيدا اضربه، اضرب زيدا، اضرب هو الناصب، وجب حذفه، وجب حذفه. والنداء كذلك، يا زيد أصلها أدعو زيدا، حذفه واجب لأنه أنيب عنه يا، حينئذ لا يجمع بين العوض والمعوض. وكذلك التحذير والإغراء بشرطه، وما كان مثلا نحو الكلاب على البقر، يعني أرسم كلاب، هذا مفعول به لفعل محذوف، واجب الحذف لأن الأمثال تحكى كما هي، فلا يجوز تقدير المحذوفات. إذن حذف الناصب نقول أصل فيه الجواز إن علم، ثم قد يكون الحذف ملتزما بمعنى أنه واجب لا يجوز ذكره البتة، هذا في مواضع معدودة. قال الشارح يجوز حذف ناصب الفضل إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، زيدا يعني ضربت زيدا، يصح أن تنطق به ضربت زيدا ولا تقول زيدا ضربت، القاعدة السابقة أن التقدير إنما يكون في محله الأصلي، مكانه الأصلي، التقدير ضربت زيدا، وحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، زيدا ضربته، تقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.